بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن الآن في قصر الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك. يعني لو نسي المسافر صلاة العصر مثلا ثم وصل في الليل فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، وجب عليه أن يبادر بقضائها بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجب عليه أن يبادر. جاء يسألك يقول: لو صليت صلاة العصر في سفري صليتها ركعتين، والآن أنا مقيم وصلت إلى البلاد، فهل أصلي ركعتين أم أربع ركعات؟ نقول: تصلي أربع ركعات أتمها، لأن القصر لأجل السفر، والسفر انتهى الآن. وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصرها. إذا ذكر أنه لم يصلي صلاة بعينها أمس، ذكرها اليوم وهو في سفر، فكيف يصليها؟ يصليها مقصورة، لأنها صلاة سفر ذكرها في نفس السفر الذي تركها فيه، أو صلاة سفر ذكرها في سفر آخر، فكذلك يصليها صلاة سفر ركعتين، لأنها في الأصل صلاة سفر وهو الآن مسافر فيصليها صلاة سفر، لأن وجوبها هي واجبة كانت في سفر، وفعلها وجد في السفر. وجوبها أمس وذكرها اليوم في سفر آخر فيؤديها صلاة سفر، فكان له قصرها كما لو أداها، لأنه لو أداها لقصرها، فكذلك إذا قضاها وهو في السفر يقصرها. ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. يقول: يتخرج على الأقوال السابقة وعلى ما فهم من تقريرات الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمه أن يتمها. نقول: لما؟ قال: هي صلاة سفر ذكرها في سفر آخر غير السفر الأول، بين السفرين إقامة، بين السفرين إقامة، وقت الإقامة هذا الصلاة في ذمته، فهي وجبت في ذمته في السفر واستمر وجوبها في الحضر وذكرها في السفر، فما دام أن وجوبها كان في الحضر فيصليها تمام. هذا معنى قوله رحمه الله: ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، أما إذا ذكرها في نفس السفر فلا إشكال، يصليها ركعتين. صلاة سفر ذكرها وهو في نفس السفر يصليها ركعتين. صلاة سفر ذكرها في سفر آخر تقدم أنه يصليها ركعتين، لأنه صلاة سفر ذكرها في سفر. قال: ويتخرج على أقوال الإمام وعلى الروايات أن يلزمه إتمامها. لما؟ يقول لأنها صلاة سفر ووجبت في ذمته في السفر، واستمر وجوبها في الحضر لأنه ذكرها بعد إقامة، فوقت الإقامة كانت الصلاة في ذمته، فيتخرج أن يتمها 4 ركعات. فصل. السادس ألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. السادس من شروط قصر الصلاة في السفر ألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه أن يتمها. مثلا هو مسافر ومر في طريقه بمسجد، المسجد فيه جماعة مقيمون، أقيمت الصلاة، دخل معهم في صلاة الظهر، يلزمه أن يتم الصلاة 4 ركعات لأنه تم بمقيم. فإذا سلم الإمام له أن يقوم ويصلي العصر إذا كان يسوغ له الجمع ويقصرها 2 ركعات. لما الصلاة الأولى 4 والثانية 2؟ نقول نعم، لأن الصلاة الأولى تم بمقيم فيلزمه الإتمام. فيجهل بعض الناس يحضر مع الإمام المقيم مثلا صلاة الظهر فيقسمها بين الظهر والعصر، إذا جلس الإمام للتشهد الأول تشهد هو وسلم ثم قام ودخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وهذا خطأ وجهل وما تصح الصلاتان حينئذ، بل إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام وهذه السنة. فلا يصح أن يقصر، افرض دخل مثلا مع الإمام وقد فاته 2 ركعات، بقي على الإمام من صلاة الظهر 2 ركعات، فدخل المسافر معه، فإذا سلم الإمام من صلاته لزم المسافر أن يقوم ويأتي 2 ركعات لأنها تلزمه 4 فلا تصح منه 2 ركعات، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو في جزء منها. جاء المسافر فوجد الإمام مثلا في التشهد الأول فدخل معه، بقي على الإمام 2 ركعات، المسافر صلاة 2 ركعات، لكن بائتمامه بالمقيم كم يلزمه أن يصلي؟ 4 ركعات. إذا سلم الإمام يلزمه أن يقوم. جاء المسافر والإمام في التشهد الأخير فكبر معه وأدرك التشهد الأخير معه ثم سلم الإمام، نقول للمسافر يلزمك الآن 4 ركعات لأنك تممت بمقيم فيلزمك أن تصلي مثله. تقول ما أدركت معه شيئا، ما أدركت إلا التشهد الأخير، نقول يلزمك 4 ركعات. أو أدركت 2 ركعة تصلي معها 3، أدركت 2 ركعات تصلي معها 2، أدركت 3 ركعات تصلي معها 2، وهكذا. لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي 2 حال الانفراد و4 إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. رواه الإمام أحمد، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال تلك السنة أو هذه السنة من يقصد بذلك؟ لا شك أنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعليل ويقول ولأنها صلاة مردودة من 4 فلا يصليها خلف من يصلي 4 كالجمعة. الصلاة أصلها 4 فقصرت للسفر مثلا، فهو ائتم بمن يصليها 4 ولم يؤتم بمن يصليها 2، فيلزمه أن يصلي مثله، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة. انتبه لهذا، أدرك المسافر مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة، فما الذي يلزمه؟ يضيف إليها أخرى وتكفيه جمعة، لأن الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. المرأة تحضر الجمعة ولا تجب عليها فتصلي مع الإمام ركعتين يكفيها، المسافر لا تجب عليه الجمعة فصلى مع الإمام أجزأته، المريض لا تجب عليه الجمعة فحضر مع الإمام ركعتين أجزأته، المسافر أدرك مع الإمام في الجمعة ركعة يضيف إليها أخرى وتكفي، المسافر أدرك مع الإمام التشهد فقط ما أدرك ركعة كاملة، يعني بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية دخل المسافر معه، ما الذي يجب عليه؟ جمعة ما أدركها، ما يكفي أن يصلي ركعتين بنية الجمعة، يقصرها ما يصح لأنه اقتدى بمقيم، ما الذي يتعين عليه؟ يتعين عليه أربع. المقيم إذا فاتته الجمعة ولم يدرك منها ركعة كاملة ما الذي يتعين عليه؟ أربع، لأنه فاتته صلاة الجمعة، لو أدرك ركعة أضاف إليها أخرى، لكن ما أدرك ركعة ما الذي يلزمه؟ يلزمه أربع ركعات، يلزمه ظهر. قالوا إن كان نوى الظهر، وإن لم يكن نوى الظهر نوى الجمعة فلا تجزئه، بل يصليها نافلة ثم يأتي بصلاة الظهر بعد ذلك. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم، ومن ائتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك، لأنها تعينت عليه تامة لإتمامه بمقيم. هذه انتبه لها، كثيرا ما تحصل هذه المسائل على المرء وعلى غيره. من ائتم بمقيم، شخص مسافر دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ثم فسدت صلاته لسبب من الأسباب، أحدث أو ذكر أنه لم يتوضأ أو ذكر أن عليه جنابة وهو في الصلاة، فسدت صلاته يلزمه أن ينصرف، فذهب وأتم ما اختل، كأن يكون توضأ أو اغتسل أو نحو ذلك الذي عليه، ثم جاء ليصلي وقد انتهت الجماعة، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أربع. يقول أنا مسافر، نقول لأنك اتممت بمقيم ودخلت معه فيلزمك صلاة المقيم الذي دخلت معه، وهذا يحصل كثير، يكون يأتم بمقيم ثم تفسد صلاته لسبب من الأسباب، فيلزمه أن يصلي حينئذ أربع ركعات لكونه ائتم بمقيم. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. دخل في المسجد في القرية وهو في طريقه في سفره، فكان يتوقع أن هذا الإمام مقيم، إمام أهل القرية، فدخل معه بنية يظنه أنه مقيم، فإذا بالإمام يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ويسلم، هذا الذي دخل لا يدري عنه يظنه مقيما، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يتم أربع. لما؟ أنا مسافر وصليت خلف مسافر. نعم، لأنك عند دخولك في الصلاة نويت الإتمام، لأنك توقعت أن إمامك مقيم فنويت الإتمام فيلزمك أن تتم. أو شك لا يدري أهو مقيم أو مسافر، فالأصل الإتمام، يلزمك الإتمام حتى وإن قصر الإمام، وإن قصر لأنك أنت دخلت بنية الإتمام فيلزمك الإتمام اعتبارا بالنية، نية دخولك، وهذا مذهب الشافعي. وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل، يعني رأى على الإمام آثار السفر أو رأى شيئا من العلامات، سيارة واقفة عند باب المسجد وليس حولها أحد إلا هؤلاء الذين يصلون، فهذه أمارة على أن هؤلاء الذين يصلون هم أهل هذه السيارة وهم مسافرون. أي أمارة؟ أو لباسه، لباس المسافر غير لباس المقيم ونحو ذلك. فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه، فإن قصر الإمام فلك أن تقصر لأنك كنت ناوي القصر. وإن أخلف ظنك وأتم الإمام فيلزمك أن تتم، هذا لا إشكال فيه، إذا أتم الإمام فيلزمك أن تتم. لكن في الصورة الأولى توقعت أنه مقيم فتبين أنه مسافر، نقول عليك صلاة الإتمام. تبين توقعت أنه مسافر فتبين لك أنه مسافر بعد ذلك فأنت تقصر مثله حسب ما وقع في ظنك. ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه، لأنه إذا أتم الإمام فلا شك أن من صلى خلفه يلزمه الإتمام. وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر. مثلا دخلت المسجد وأنت مسافر فوجدت شخصا يصلي فتوقعت أنه مسافر مثلك، فجئت وصففت بجواره أنت وإياه، ولا تدري، إنما توقع أنه مسافر وإلا فلا تدري، قد يكون من أهل القرية، فإذا به بعدما صلى بك ركعة، صلى بك ركعة، إذا هو يضع قطرته على أنفه كأنه أصابه رعاف، والحقيقة أنه أحدث. لكن أمرنا إذا حصل على الإنسان حدث في أثناء الصلاة أن يضع طرف ردائه على أنفه كأنه أصابه رعاف وينصرف، ولا يحل له أن يستمر وقد أحدث. فوضع رداءه على أنفه وانصرف وخلاك، بقيت أنت وحدك، أنت دخلت معه تتوقع أنه مسافر ولكن إلى الآن ما تدري، فما الذي يلزمك؟ تصلي أربع أم تصلي ركعتين؟ نقول الأصل أنك مسافر ولم يتبين لك حال إمامك، فأنت وشأنك تقصر فتصلي ركعتين، لأنه لو تبين لك أنه مقيم مثلا لزمك أن تتم، تبين لك أنه مسافر وأنه يقصر تقصر مثله. انصرف الإمام من الصلاة فسدت صلاته قبل أن تعلم هل هو مسافر أو مقيم، فنرجع إلى حالك أنت الثابتة وهي السفر فتصلي ركعتين. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله، هل هو مقيم أو مسافر، فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر. قال رحمه الله في المغني: ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا. قال في المغني الذي الكتاب الذي هو أوسع من الكتاب الذي بأيدينا الكافي، قال: ويحتمل أن يلزمه الإتمام. لما يرحمك الله، قال لأن إمامه انصرف ولا يدري عنه، أهو متم أم قاصر؟ فالأحوط أن يتم. قال ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا، يعني لا وجوبا. وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا سفر، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر، رواه أبو داود. إذا كان الإمام مسافر عكس المسائل السابقة، الإمام مسافر والجماعة مقيمون، جماعة المسجد جاءهم ضيف مسافر فقدموه ليصلي بهم فصلى بهم ركعتين، وهم مقيمون في بلدهم ومكانهم وهو مسافر فصلى بهم ركعتين وسلم، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة خلف المسافر، لكن يلزمهم أن يتموا، ما يكفي منهم ركعتان بل لابد أن يتموا أربع. ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول أتموا يا أهل البلد فإنا قوم سفر، أو فأنا مسافر، لأنه قد يتوقع بعضهم جهلا أنه ما دام الإمام صلى ركعتين فتكفي، لأنه دخل مع الإمام في أول صلاته والإمام سلم من ركعتين فيظن أن ذلك يكفيه، والحقيقة أن هذا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمران بن حسين رضي الله عنه أنه شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ومعه من جاء معه من المدينة من الفاتحين، ومعه أهل مكة المسلمون من أهل مكة ومسلموا أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح، كلهم يصلون معه، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني أنا مسافر وصحبي مسافرون، وأنتم يا أهل مكة ما يكفي منكم ركعتان بل لابد أن تصلوا أربع ركعات. وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين، لأنهم اتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين، والأول المذهب لأن الإتمام يلزمه بنيته. الصورة السابقة مقيمون في البلد جاءهم ضيف مسافر ذو فضل وعلم فقدموه ليصلي بهم، هو مسافر يكفي منه ركعتان وهم مقيمون لابد أن يصلوا أربع، فاستحسن في أثناء الصلاة أن يصلي بهم أربعا حتى لا يربكهم ولا يدخل الخلل عليهم والشك، لأنهم سيختلفون، منهم من يقوم يتم ومنهم من سيسلم معه ويحصل كلام، فقال درءا لهذا أصلي بهم أربع وأنا مسافر فلا حرج، فالصلاة صحيحة. قال ويحتمل أن لا تصح صلاة المقيمين. يقول لما يرحمك الله لا تصح صلاة المقيمين؟ يقول المقيمون صلوا ركعتين خلف مفترض وصلوا ركعتين خلف متنفل، لأن الركعتين الأخيرتين لا تلزم الإمام وإنما هي في حقه نفل، فصلوا ركعتين خلف مفترض وركعتين خلف متنفل ففسدت الصلاة. نقول لا، الصلاة صحيحة والحمد لله، وحتى لو كانت الصلاة الركعتان الأوليان فرض والركعتان الأخريان نفل فلا حرج، لأن معاذ كان يصلي بأصحابه. الأمر الثاني قال رحمه الله، قال لأنه بنيته الإتمام لزمه الأربع. الإمام دخل وهو مسافر في الصلاة، فنوى أن يصلي بأهل القرية 4 ركعات لئلا يشوش عليهم، فبنيته أن يصلي 4 ركعات لزمته 4 الآن، ما يصلح أن يعدل بعد ذلك ويقول يكفي 2، لا، ما دام نوى 4 فيصلي 4، فالصلاة حينئذ خلفه صحيحة ولا إشكال. وإن نسي المسافر فقام إلى 3 فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأن الموجب للإتمام نيته أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد. مسافر يصلي بمسافرين، فجلس للتشهد الأول وهو ناوي القصر لأنه جماعته وإياهم يصلي بهم قصرا، فجلس للتشهد الأول ثم نهض قائم، نسي أنه مسافر مع هؤلاء، فما الذي يلزم الجماعة؟ لا إشكال، يلزمهم أن يتابعوه. هو ما حكمه؟ نقول لا حرج عليه، إن استمر وكمل 4 فلا بأس، وإن جلس فلا بأس، لأنه إن جلس عاد إلى الصحيح الذي هو القصر ولم ينوي هو الإتمام حتى يلزمه الإتمام، وإن أتم 4 فللمسافر أن يصلي 4 ولا إشكال، بخلاف المتعمد للقاصد 4 فهذا لا يجوز له أن يرجع لأنه نوى 4 فتلزمه، لكن هذا ما نوى 4، ما نوى الإتمام، وإنما نوى القصر لكن قام ناسيا، فنقول إن جلس فلا بأس، وإن أتم 4 فلا بأس، ولا يلزمه في هذه الحال سجود سهو سواء أتم 4 أو جلس، لا يلزمه سجود سهو لأن فعله هذا لا يبطل عمده الصلاة، لأن قلنا اللي يلزم في سجود السهو كما مر علينا ما يبطل عمده الصلاة فيلزم في سهوه سجود السهو، وما لا يبطل عمده الصلاة كذكر مشروع في غير محله لا يلزم فيه سجود السهو، لأن الموجب للإتمام نيته إذا نوى الإتمام أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم، فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول في الشك، يعني الجماعة قام للثالثة وهم كلهم مسافرون ما نقول اتركوه ودعوه يكمل 4 وأنتم صليتم 2 يكفي منكم، لا، أنتم عليكم المتابعة سواء كان نوى الإتمام أو لم ينوي الإتمام لكن سهى، فالأصل أن المتابعة تلزمكم في كل حال فعليكم متابعته، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا، فإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا، والصحيح أنها لا تفسد في كلا الحالين. إذا علموا أنه سهى فلهم أن ينبهوه لكن لا يفارقوه، والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا، فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال، وإن صلى بهم 4 سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه، إذا أتم 4 يسجد للسهو كما تقدم لنا أنه يستحب فيما لا يبطل عمده الصلاة ويجب فيما يبطل عمده الصلاة، فإن سجد للسهو فحسن استحبابا لأنه أتى بزيادة 2 غير مشروعتين في حقه لكنها لا تبطل الصلاة لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة. الركعة الثالثة والرابعة يكفي فيها الفاتحة. لو قرأ سورة سهوا نقول تبطل صلاته؟ لا. هل يلزمه أن يسجد للسهو؟ لا. فصل: وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أفطرت وصمت، أفطرت يعني أنت وصمت أنا. تقول عائشة: أنت يا رسول الله أفطرت وأنا صمت، وأتممت يعني أنا، وقصرت وأتممت يعني أنت قصرت الصلاة ركعتين، وهي تصلي وحدها تتم أربع ركعات. فقال: أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. يعني المسافر له أن يصلي الرباعية ركعتين، لكن لو أحب أن يصلي أربع تصح الصلاة لفعل عائشة رضي الله عنها. المسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها من حدث أصغر لا من جنابة، أراد أن لا يمسح إلا يوم وليلة فله ذلك، لا حرج عليه. فقصر الصلاة رخصة وليس عزيمة، لأن العزيمة يجب فعلها، الرخصة لك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ بها، لكن الأفضل أن تأخذ بها. قال: والقصر أفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه، يعني الأفضل له القصر لأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان رضي الله عنه أربعة. فقال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان. متفق عليه. يقول: صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، ثم إن عثمان رضي الله عنه أتم ولم يقصر. قالوا لأنه علل رضي الله عنه أنه كان في بلده في مكة وفي المدينة وكان خليفة، فكانت البلاد له كلها بالنسبة شيء واحد، هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، فأتم ما روي عن عثمان أنه أتم في حجه رضي الله عنه. فيقول عبد الله بن مسعود: لوددت أن لي من الأربع هذه التي أصليها ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع. وأتى ابن عباس رجل فقال: إني كنت مع صاحب لي في السفر فكنت أتم وصاحبي يقصر. فقال: بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. هذا تفضيل من ابن عباس رضي الله عنه. لما جاءه الرجل قال: يا ابن عباس، سافرت أنا وفلان مثلا في سفر، فكان هو يصلي ركعتين وأنا أصلي أربع، فكان صاحبي يقصر وأنا أتم. قال: بل الحقيقة والواقع أن صاحبك هو الذي يتم، لأنه يأتي بالسنة على وجهها، وأنت الذي تقصر، أنت الذي خالفت. يعني صلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام التي هي فعل الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم. فصل: وإن والمسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، وعنه إن نوى إقامة 4 أيام أتم، لأن 3 حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم المهاجرين، قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح 4 من ذي الحجة، فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا. ولأنه، أي أنس رضي الله عنه، حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من 10. وإذا نوى المسافر إقامة، شخص جاء إلى مكة معتمرا، نقول له، يقول: ما حكم صلاتي إذا صليت مع رفقتي المسافرين، أقصر أم أتم؟ نقول: ماذا تنوي الإقامة؟ يقول: أنوي إقامة 5 أيام. نقول: عليك أن تتم. يقول: أنوي الإقامة 21 صلاة، 4 أيام وفريضة زيادة. نقول: 21 صلاة، لك أن تقصر. يقول: لما؟ أو آخر يقول: لما؟ لمن نوى 21 صلاة يقصر، ومن زاد لا يقصر؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة قبل خروجه إلى منى 21 صلاة، ثم خرج فكان يقصر الصلاة، فنأخذ بإقامته صلى الله عليه وسلم بمنى بمكة وقصره فنقصر، وما زاد عن ذلك فلا، فالأصل الإتمام. كيف 21 صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة 21 صلاة قبل أن يخرج إلى منى، نعم، لأنه قدم صبيحة يوم 4، صلى اليوم 4 من ذي الحجة، والخامس والسادس والسابع، كم هذه؟ 4 أيام في 5 صلوات 20، والثامن صلى الفجر وخرج قبل صلاة الظهر، فصلى بمكة قبل خروجه منها 21 صلاة، وكان يقصر عليه الصلاة والسلام. نقول: إن زاد عن هذا يتم، وإن صلى، وإن كان قصده 21 صلاة فيقصر. قول آخر أنه إن نوى الإقامة 4 أيام فقط فيتم، وإن كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام يقصر، فإن نوى زيادة ل21 صلاة، نوى زيادة شيء فيتم. لما قلت 4 أيام؟ عرفنا التعليل في 21 صلاة، لما في 4 أيام؟ قال: لأن 4 كثرة، وحد القلة 3، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر يقيم بمكة إذا قضى نسكه 3 أيام ولا يزيد. وعمر رضي الله عنه لما أجلى أهل الذمة، فكان من يأتي منهم بتجارة يسمح له بالإقامة 3 أيام، وبعد ذلك يلزمه بالمغادرة، ف3 أيام قالوا حد القلة. فإذا كانت أكثر من 3 أيام التي هي 4 أيام فيلزمه الإتمام. هذا إذا كان عازم على الإقامة. أما من كان متردد في الإقامة، لا يدري يقيم يوم أو يومين أو 3 أو 5 أو 6، وكل ما مضى يوم أو يومان مثلا يقول: يمكن باسر نسافر، يمكن باسر نسافر، وهكذا، فهذا يقصر ما أقام ولو زادت المدة. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده، يعني قصد مكان مثل ما مثلنا في من قصد العمرة بمكة يقيم بها 3 أيام أو 4 أيام نقول له أن يقصر ولو كان نازل، ولو كان نازل. أما إذا كان ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه الإتمام. وحديث أنس رضي الله عنه يقول أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ما المراد بالعشر؟ حنا تقدما عرفنا أن النبي أقام بمكة 4، نعم أقام بها 10، لأن أنس رضي الله عنه حسب من يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة يوم 4 من ذي الحجة حتى غادر مكة في اليوم 13 بعد 13، فحسب أيام منى وأيام عرفة، وتلك الأيام الأول في منى والأخيرات في منى كلها حسبها مجموعة 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 هذه 10 أيام أقامها صلى الله عليه وسلم بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة حتى رمى الجمار في اليوم 13، ثم دخل مكة وودع وسافر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10، هذه تحصل للمسافر مثلا للنزهة، إنسان سافر للنزهة إلى المصيف مثلا يريد أن يقيم في أبها مثلا 10 أيام، إن كان مقيم في أبها في المدينة مثلا يلزمه الإتم لأنه ينوي إقامة 10 أيام، لكنه لا ينوي الإقامة في نفس المكان 10 أيام وإنما حط رحله في المدينة، ويوم ينتقل إلى السودة ويوم ينتقل إلى القرعة ويوم ينتقل إلى كذا ويوم ينتقل إلى كذا، هذا يقصر لأنه ما قصد الإقامة 10 أيام. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله رستاقا، الرستاق مجموعة قرى، منطقة مثلا فيها قرى كثيرة، يوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية وهكذا، فحينئذ هذا يقصر ولو أقام 10 أيام أو أكثر من ذلك ما دام لم ينوي الإقامة في هذا المكان بعينه، في منطقة مثلا منطقة القصيم يوم ويومان في مدينة ويوم ويومان في مدينة أو في قرية أو في ضاحية وهكذا، فهكذا هذا يقصر ولو أقام في القصيم شهرا ما دام لم يستقر في مكان واحد. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه، الرستاق مجموعة قرى وأماكن، لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 4 أيام ثم خرج وأقام بمنى يوم ثم خرج وأقام بعرفة يوم ثم عاد وأقام بمنى كذلك 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهكذا، فمجموع الأيام 10 وهو كل في منطقة واحدة لكنه يتنقل من مكان إلى مكان. ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه، شخص جاء إلى مكة للحج من أول ذي الحجة وينوي الإقامة في مكة إلى اليوم 8 من ذي الحجة، هذا ما حكمه؟ يتم، لأنه ينوي إقامة 8 أيام، لكنه ارتحل في اليوم الثامن إلى منى، ومن منى ماذا يريد؟ عرفة، ومن عرفة يعود إلى منى ويقيم بها 4 أيام، ثم يدخل إلى مكة ويقيم بها اليوم مثلا 14 و15 مثلا، ثم يسافر لبلاده. هذا متى يبدأ في القصر؟ إذا خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ابتدأ السفر، عبارة كأنه ابتدأ سفره لبلاده، أولا إلى منى ثم عرفة ثم منى ثم مكة ثم مواصلة السير، يقصر من حين يخرج من مكة. أما إذا كان ينوي الإقامة في مكة بعد الحج فلا يعتبر خروجه هذا خروج سفر، وسيأتي الخلاف في القصر لأهل مكة والجمع في المناسك إن شاء الله. ولو خرج المسافر وذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم. وإذا خرج المسافر فذكر حاجة في بلده، إنسان خرج من مكة مسافر، فلما مشى 30 كيلو ذكر حاجة تلزمه بالعودة إلى مكة وهي بلده، فأدركه وقت صلاة الظهر في رجوعه إلى مكة، ما بينه وبين بلده إلا مسافة قصيرة، فهل له أن يقصر أم يتم؟ لأنه قصد بلده، له أن يقصر لأنه لا يريد الرجوع للإقامة في بلده، وإنما يريد الرجوع لهذه الحاجة فيأخذها ويعود، هو مسافر. فإن أقام بمكة التي هي بلده فحينئذ يتم، وإن أخذ حاجته وخرج يقصر من حين خروجه من مكة. شخص من أهل الطائف جاء وأقام بمكة ثم خرج من مكة يريد الرياض مثلا، فمر بطريقه إلى الطائف وأدركته صلاة الظهر والعصر وهو في الطائف، فهل يقصر؟ إن كان أهله وماله في الطائف فلا يقصر، لو أنه لم ينوي الإقامة إلا الظهر والعصر فلا يقصر، فإن كان قد انتقل من الطائف انتقالا كلي فله أن يقصر. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم الصلاة، لأن هذا فعل عثمان وابن عباس رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.